يا أخت هارون، يا أخت هارون دي مبالغة في التعيير. مبالغة في مين؟ في التعيير. قال يا أخت هارون، قال لك آه ده أنت أخت هارون ومتسمية على وهارون متسمى على اسم النبي ونشأة في مش عارف إيه وبتاع، زي ما تشوف مثلا واحدة لا مؤاخذة محجبة وحاطة في إيدها في إيد واحد مثلا وماشيين في الشارع، تقول لها يا محجبة مش كده يعني بلاش دي. لا يبقى يا أخت هارون إزاي لا يحبس منك؟ يبقى تقريع ولا مش تقريع؟ تقريع. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. السوء هو الرجل الذي إذا صحبته نالك سوء، راجل سمعته مش كويسة ولما تمشي وياه يصيبك سوء، هذا الرجل السوء. ما كان أبوك امرأة إيه؟ سوء وما كانت أمك بغية. يعني من أين الأب شكله كذا والأم شكلها كذا، من أين جاءت دي؟ يدل على أن نطح الأسر يؤثر في الأبناء. ساعة الابن ما يشوف بيت ملتزم ويعيش بيت ملتزم كده ويفضل كده محوط بالعناية يطلع إيه؟ فبقول الحكاية دي مش طبيعية وياك، إيه اللي جرال؟ ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك، يعني جبت الحكاية دي من إيه؟ يبقى معناها أنهم متأكدين أنها عملت حاجة. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. يعني من أين تأتي بهذه المسألة مصرين؟